ومن كل أنه رحمه الله شرح بأربع أئمته من سبع البيت ما هي هذا هو منقول هذا مش فاعل يعلم أنه شرحه له عبد الدين الخطيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.